هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال ذي النون المصري: من أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم، لأن إخفاء السر عند الرضا أمر تقتضيه الطباع السليمة كلها. مثل. مفتاح السر كلمة، ومفتاح البطن لقمة. هذا المثل يضرب لبيان أن كتمان السر والمحافظة عليه يقتضي الحذر من زلة اللسان، فقد تخرج كلمة على لسان كاتم السر تفتح الطريق إلى ما يحتفظ به أو يؤتمن عليه من أسرار، تماما مثل اللقمة الأولى تفتح الشهية للطعام. ومفتاح السر كلمة، ومفتاح البطن لقمة. علم. من غرائب المخلوقات. من غرائب المخلوقات تلك النباتات التي تفشي سر الأرض وما فيها من معادن. الصلة بين نباتات منطقة معينة وما بها من معادن خلاصتها أن النباتات تحتاج في نموها إلى شيء من المعادن، وتجود النباتات حيث يتوافر المعدن الذي تحتاج إليها. من أمثلة تلك النباتات العشبة المعروفة علميا باسم الأفسنتاين أو الدسيسة، وهذه العشبة إذا وجدت في منطقة دلت على وجود المنغنيز بها. استطاع العلماء الروس تحديد وجود البترول في منطقة انتشر بها زهر البنفسج، وبحثوا عنه ووجدوه في تلك المنطقة. علم. ذو النون المصري. ذو النون المصري لقب عرف به علم من أعلام الحضارة المصرية الإسلامية أبو الفضل ثوبان ابن إبراهيم. ولد في أخميم بصعيد مصر حوالي عام 771 ميلادية، وقضى حياته متنقلا بين أماكن كثيرة من البلاد العربية الإسلامية. يقولون عنه إنه إمام وأئمة الصوفية، وأنه أول من فسر إشارات الصوفية، وله مذهب في المحبة خلاصته أن بين الرب والعبد حبا متبادلا، وأن من ذاق الحب الإلهي عرف الذات الإلهية وأصبح من العارفين المقربين. بالإضافة إلى علوم الشريعة كان ذو النون المصري عالما في الكيمياء، وله فيها مؤلفات كثيرة، منها الركن الأكبر، الثقة في الصنعة، وكتاب العجائب. كان ذو النون المصري أيضا عالما بعدد من اللغات القديمة، مما مكنه من قراءة وترجمة النقوش والصور التي كانت موجودة على الآثار المصرية المعروفة في عصره. انتقل أبو الفضل ثوبان المعروف بذو النون المصري أوحد عصره علما وورعا وحكمة وفصاحة إلى رضوان ربه في عام 859 ميلادية عن 88 عاما، ودفن بالجيزة. طرفة. فيك من يكتم السر يا أبو علي؟ برابت عم صلاح، أنا فارطة ومحتاج فلوس. سرك في بير يا صلح، كأني ما سمعتش أخويا ولا كلمة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.